رجال حول الرسول. شخصية أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. من هذا الذي أمسك الرسول بيمينه وقال عنه: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح؟ من هذا الذي أرسله النبي في غزوة ذات السلاسل مددا لعمر بن العاص وجعله أميرا على جيش فيه أبو بكر وعمر؟ من هذا الصحابي الذي كان أول من لقب بأمير الأمراء؟ من هذا الطويل القامة النحيف الجسم المعروق الوجه الخفيف اللحية الأثرم ساقط الثنيتين؟ أجل، من هذا القوي الأمين الذي قال عنه عمر بن الخطاب وهو يجود بأنفاسه: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته، فإن سألني ربي عنه قلت: استخلفت أمين الله وأمين رسوله، إنه أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. أسلم على يد أبي بكر الصديق في الأيام الأولى للإسلام قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم عاد منها ليقف إلى جوار رسوله في بدر وأحد وبقية المشاهد جميعها، ثم ليواصل سيره القوي الأمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صحبة خليفته أبي بكر، ثم في صحبة أمير المؤمنين عمر نابذا الدنيا وراء ظهره مستقبلا تبعات دينه في زهد وتقوى وصمود وأمانة. عندما بايع أبو عبيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينفق حياته في سبيل الله، كان مدركا تمام الإدراك ما تعنيه هذه الكلمات الثلاث: في سبيل الله، وكان على أتم استعداد لأن يعطي هذا السبيل كل ما يتطلبه من بذل وتضحية. ومنذ بسط يمينه مبايعا رسوله وهو لا يرى في نفسه وفي أيامه وفي حياته كلها سوى أمانة استودعه الله إياها لينفقها في سبيله وفي مرضاته، فلا يجري وراء حظ من حظوظ نفسه، ولا تصرفه عن سبيل الله رغبة ولا رهبة. ولما وفى أبو عبيدة بالعهد الذي وفى به بقية الأصحاب، رأى الرسول في مسلك ضميره ومسلك حياته ما جعله أهلا لهذا اللقب الكريم الذي أفاءه عليه وأهداه إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. إن أمانة أبي عبيدة على مسؤولياته لهي أبرز خصاله، ففي غزوة أحد أحس من سير المعركة حرص المشركين لا على إحراز النصر في الحرب، بل قبل ذلك ودون ذلك على اغتيال حياة الرسول العظيم، فاتفق مع نفسه على أن يظل مكانه في المعركة قريبا من مكان رسول الله، ومضى يضرب بسيفه الأمين مثله في جيش الوثنية الذي جاء باغيا وعاديا يريد أن يطفئ نور الله. وكلما استدرجته ضرورات القتال وظروف المعركة بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل، وعيناه لا تسيران في اتجاه ضرباته، بل هما متجهتان دوما إلى حيث يقف الرسول ويقاتل ترقبانه في حرص وقلق. وكلما تراءى لأبي عبيدة خطر يقترب من النبي انخلع من موقفه البعيد وقطع الأرض وثبا حيث يدحض أعداء الله ويردهم على أعقابهم قبل أن ينالوا من الرسول منالا. وفي إحدى جولاته تلك وقد بلغ القتال ذروة ضراوته أحاط بأبي عبيدة طائفة من المقاتلين وكانت عيناه كعادتهما تحدقان كعيني الصقر في موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد أبو عبيدة يفقد صوابه إذ رأى سهما ينطلق من يد مشركة فيصيب النبي، وعمل سيفه في الذين يحيطون به وكأنه 100 سيف حتى فرقهم عنه وطار صوب الرسول، فرأى دمه الزكي يسيل على وجهه، ورأى الرسول الأمين يمسح الدم بيمينه وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. ورأى حلقتين من حلق المغفر الذي يضعه الرسول فوق رأسه قد دخلتا في وجنتي النبي، فلم يطق صبرا واقترب يقبض بثناياه على حلقة منهما حتى نزعها من وجنة الرسول فسقطت ثنية، ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت ثنيته الثانية. وما أجمل أن نترك الحديث لأبي بكر الصديق يصف لنا هذا المشهد بكلماته: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت في وجنته حلقتان من المغفر، أقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا، فقلت: اللهم اجعله طاعة، حتى إذا توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو أبو عبيدة بن الجراح قد سبقني. فقال: أسألك بالله يا أبا بكر أن تتركني فأنزعها من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركته، فأخذ أبو عبيدة بثنيته إحدى حلقتي المغفر فنزعها وسقط على الأرض وسقطت ثنيته معه. ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى فسقطت، فكان أبو عبيدة في الناس أثرم. وأيام اتسعت مسؤوليات الصحابة وعظمت، كان أبو عبيدة في مستواها دوما بصدقه وبأمانته، فإذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخبط أميرا على 310 رجلا من المقاتلين وليس معهم من زاد سوى جراب تمر، والمهمة صعبة والسفر بعيد، واستقبل أبو عبيدة واجبه في تفان وغبطة، وراح هو وجنوده يقطعون الأرض، وزاد كل واحد منهم طوال يوم 1 حفنة تمر، حتى إذا أوشك التمر أن ينتهي يهبط نصيب كل واحد إلى تمرة في اليوم، حتى إذا فرغ التمر جميعه راحوا يتصيدون الخبط، أي ورق الشجر، بقسيهم، فيسحقونه يسفونه ويشربون عليه الماء. ومن أجل هذا سميت هذه الغزوة بغزوة الخبط. لقد مضوا لا يبالون بجوع ولا بحرمان، ولا يعنيهم إلا أن ينجزوا مع أميرهم القوي الأمين المهمة الجليلة التي اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. لقد أحب الرسول عليه الصلاة والسلام أمين الأمة أبا عبيدة كثيرا وآثره كثيرا، ويوم جاءه وفد نجران من اليمن مسلمين وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن والسنة والإسلام، قال لهم الرسول: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين، حق أمين. وسمع الصحابة هذا الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنى كل منهم لو يكون هو الذي يقع عليه اختيار الرسول، فتصير هذه الشهادة الصادقة من حظه ونصيبه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة قط، حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم، ثم نظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال: أخرج معهما فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فذهب بها أبو عبيدة. إن هذه الواقعة لا تعني طبعا أن أبا عبيدة كان وحده دون بقية الأصحاب موضع ثقة الرسول وتقديره، إنما تعني أنه كان واحدا من الذين ظفروا بهذه الثقة الغالية وهذا التقدير الكريم. ثم كان الواحد أو الوحيد الذي تسمح ظروف العمل والدعوة يومئذ بغيابه عن المدينة وخروجه في تلك المهمة التي تهيئه مزاياه لإنجازها. وكما عاش أبو عبيدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أمينا، عاش بعد وفاة الرسول أمينا، يحمل مسؤولياته في أمانة تكفي أهل الأرض لو اغترفوا منها جميعا. ولقد سار تحت راية الإسلام أن سارت جنديا كأنه بفضله وبإقدامه الأمير، وأميرا كأنه بتواضعه وبإخلاصه واحدا من عامة المقاتلين. وعندما كان خالد بن الوليد يقود جيوش الإسلام في إحدى المعارك الفاصلة الكبرى، وأسهل أمير المؤمنين عمر عهده بتولية أبي عبيدة مكان خالد، لم يكد أبو عبيدة يستقبل مبعوث عمر بهذا الأمر الجديد حتى استكتمه الخبر، وكتمه هو في نفسه طاويا عليه صدر زاهد فطن أمين، حتى أتم القائد خالد فتحه العظيم. وآنئذ تقدم إليه في أدب جليل بكتاب أمير المؤمنين، ويسأله خالد: يرحمك الله أبا عبيدة، ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟ فيجيبه أمين الأمة: إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله إخوة. ويصبح أبو عبيدة أمير الأمراء بالشام، ويصير تحت إمرته أكثر جيوش الإسلام طولا وعرضا عتادا وعددا، فما كنت تحسبه حين تراه إلا واحدا من المقاتلين وفردا عاديا من المسلمين. وحين ترامى إلى سمعه أحاديث أهل الشام عنه وانبهارهم بأمير الأمراء هذا، جمعهم وقام فيهم خطيبا، فانظروا ماذا قال للذين رآهم يفتنون بقوته وعظمته وأمانته: يا أيها الناس، إني مسلم من قريش، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه. حياك الله أبا عبيدة، وحيا الله دينا أنجبك ورسولا علمك، مسلم من قريش لا أقل ولا أكثر. الدين الإسلام، والقبيلة قريش، هذه لا غير هويته. أما هو كأمير للأمراء وقائد لأكثر جيوش الإسلام عددا وأشدها بأسا وأعظمها فوزا. أما هو كحاكم لبلاد الشام أمره مطاع ومشيئته نافذة، كل ذلك ومثله معه لا ينال من انتباهه لفتة، وليس له في تقديره حساب، أي حساب. ويزور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشام ويسأل مستقبليه: أين أخي؟ فيقولون: من؟ فيجيبهم: أبو عبيدة بن الجراح. ويأتي أبو عبيدة فيعانقه أمير المؤمنين عمر، ثم يصحبه إلى داره فلا يجد فيها من الأثاث شيئا. ويسأله عمر وهو يبتسم: ألا اتخذت لنفسك مثلما يصنع الناس؟ فيجيبه أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيم. وذات يوم وأمير المؤمنين عمر الفاروق يعالج في المدينة شؤون عالمه المسلم الواسع، جاءه الناعي أن قد مات أبو عبيدة، وأسبل الفاروق جفنيه على عينين غصتا بالدموع وغاض الدم، ففتح عينيه في استسلام وترحم على صاحبه واستعاد ذكرياته معه رضي الله عنه في حنان صابر، وأعاد مقالته عنه: لو كنت متمنيا ما تمنيت إلا بيتا مملوءا برجال من أمثال أبي عبيدة. ومات أمين الأمة فوق الأرض التي طهرها من وثنية الفرس واضطهاد الرومان، وهناك اليوم تحت ثرى الأردن يثوي رفات النبيل، كان مستقرا لروح خير ونفس مطمئنة. وسواء عليه وعليك أن يكون قبره اليوم معروفا أو غير معروف، فإنك إذا أردت أن تبلغه لن تكون بحاجة إلى من يقودك إليه، ذلك أنه عبير رفاته سيدلك عليه.